إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كفاني أخي الفاضل محمد الواجد حفظه الله وجزاه خيرا بهذه المقدمة الماتعة النافعة في الحث على طلب العلم وحفظ الوقت فيه، وأن العلم أنفس شيء تصرف فيه الأوقات. وساق لنا مذكرا طرفا من النصوص المباركة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن أحوج ما تحتاج إليه الأمة في كل وقت وحين هو العلم النافع الذي يضيء لها طريقها وينير لها سبيلها ويميز به الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والعلم هو أهم هدف للمسلم في كل يوم من أيامه، بل هو الهدف المقدم للمسلم في كل يوم من أيامه هو العلم النافع. وتأملوا ذلك في الدعوة المباركة الميمونة التي كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح، كما هو ثابت في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ذكر هذه الأمور الثلاثة وسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها له: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وهذه هي أهداف المسلم في كل أيامه، ليس له هدف آخر إلا هذه الثلاثة. وبدأ عليه الصلاة والسلام هذه الأهداف بالعلم النافع، فدل ذلك على أن العلم هو المقدم، ولأنه هو الذي يميز به المسلم بين العلم النافع وغيره والرزق الطيب وغير الطيب. ولا شك أن نعمة الله تبارك وتعالى علينا جميعا عظيمة بتيسير هذا اللقاء والتوفيق لهذا الاجتماع، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يوفقنا لحسن استعمالها في طاعته وما يقرب إليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحب أيضا في بداية ومطلع هذا اللقاء أن أشير إلى قصة لطيفة وطريفة حصلت لي قبل 10 سنوات تقريبا، حيث كان لي مشاركة في مؤتمر في دولة أوروبية، وعرض علي في أثناء المؤتمر في خلال أيامه أن ألقي محاضرة في مسجد بعيد شيئا ما عن موقع المؤتمر، وذكروا أن المحاضرة سيكون لها أثر وفائدة ونفع بإذن الله تبارك وتعالى، وأكدوا على المشاركة فوافقت على المشاركة. وكان في الأصل المحاضرة مقرر أن تكون للشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام، ولكنه حصل له ظرف وسافر إلى المملكة بسبب ذلك الظرف، والناس ستجتمع للمحاضرة، فعرض علي الأمر وبإلحاح وافقت. ولما ذهبت إلى المسجد لإلقاء المحاضرة وحضرت أمام الناس، كانت حقيقة بالنسبة لهم صدمة كبيرة جدا، لأنهم كانوا يتوقعون واجتمعوا من أماكن كثيرة ومناطق عديدة لسماع محاضرة العالم الفاضل والشيخ الجليل إمام المسجد الحرام، ففوجئوا بمجيء شخص مغمور ومجهول ولا شأن له ولا قيمة، فكانت حقيقة مفاجأة لهم. وأذكر من الطريف في تلك المحاضرة أنهم جعلوا بين يدي المحاضرة مقدمة تلاوة القرآن الكريم، وأذكر أن الشخص الذي تلا القرآن الكريم في مقدمة المحاضرة استمر يقرأ القرآن لمدة ثلث ساعة تقريبا، ولا أدري تحديدا ما هو يعني سبب الإطالة، لكنني توقعت أن هذا نوع من إدخال الطمأنينة على الناس وإراحة قلوبهم شيئا ما من الصدمة التي حصلت لهم، وعلى خلاف ما كانوا يتوقعونه. وما حدث اليوم هو كما حدث البارحة، الإخوة حقيقة اجتمعوا في هذا الصباح الباكر للاستمتاع والاستفادة من شيخنا الفاضل وأستاذنا الجليل العالم الفاضل الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، وأستاذي استفدت منه كثيرا وله فضل علي بعد الله عز وجل، درست عليه وسألته سؤالات كثيرة في العقيدة وناقشني في رسالتين علميتين، وكنت دائما أستفيد منه وأطرح عليه الأسئلة وحل لي إشكالات كثيرة جدا، فأسأل الله جل وعلا أن يثيبه أعظم الثواب وأن يجزيه خير الجزاء. فعلى كل حال الإخوة كان اجتماعهم لحضور درس الشيخ، وأعرف أن هذه صدمة، وأذكرهم بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه مناسب أن تقال، ولكن مع ذلك نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا في هذا اللقاء الخير والنفع والفائدة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. موضوع الدرس هو شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي. ولعل من المناسب بين يدي دراسة هذا الكتاب المبارك لهذا الإمام الجليل إسماعيل المزني الإمام المعروف، أن أبدأ بمقدمة تتعلق بعقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الأئمة المتقدمين وعلماء السلف الأولين وعقيدة تلاميذهم ممن ساروا على نهجهم وترسموا خطاهم في اتباع السنة والبعد عن البدع والأهواء. والإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير وعالم جليل، وله جهوده المباركة العظيمة النافعة في خدمة العلم وخدمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال التعليم والتأليف وإفادة الناس بمجالات كثيرة. ولم يكن خدمته للعلم أمرا مقتصرا على بيان الأحكام والفروع كما يظنه بعض الناس، بل كان رحمه الله منتدبا لبيان الدين كله أصوله وفروعه، وأبلى بلاء حسنا وجاهد جهادا كبيرا في خدمة الدين أصوله وفروعه. وكان في عصره بدايات لبدع المتكلمين وبدع المتصوفة، فكان رحمه الله حربا على تلك البدع وعلى تلك الأهواء وعلى أهلها، ناصرا للدين مبينا للسنة رادا للبدعة متى وجدت. وله جهود كبيرة وواسعة جدا في هذا المجال. قد جمع أخونا الشيخ محمد العقيل رسالة علمية نافعة في منهج الإمام الشافعي رحمه الله في العقيدة، وأورد فيها نصوص حافلة ومفيدة جدا في ذكر جهود هذا الإمام رحمه الله في بيان العقيدة. وصدر مؤخرا رسالة صغيرة الحجم للعلامة البرزنجي صاحب كتاب الإشاعة فيما جاء في أشراط الساعة وهو من علماء الشافعية، صدر له رسالة بعنوان عقيدة الشافعي، وهي رسالة قيمة جمع فيها آثار كثيرة وأقوال عديدة للإمام الشافعي رحمه الله المبينة لعقيدته، وهي رسالة قيمة جدا وحافلة بالنقول المفيدة، ويتصلح أن تكون متن يقرأ ويدرس ويستفاد من تلك الآثار العظيمة المباركة لهذا الإمام. والإمام الشافعي رحمه الله في العقيدة طريقته طريقة أهل السنة والجماعة سواء بسواء، فهم ينهلون من منبع واحد ويرتوون من عين واحدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المتون والكتب والمؤلفات والأقاويل التي للشافعي ولغيره من أئمة السلف كالإمام أحمد ومالك رحمه الله، وكذلك أبي حنيفة رحمه الله، والأوزاعي والثوري وسفيان ابن عيينة وغيرهم من أئمة المسلمين، تجد أن أقاويلهم في العقيدة واحدة. حتى قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله وهو من علماء الشافعية، قال إذا نظرت إلى كتبهم المؤلفة في العقيدة ووصول الدين تجدها مع اختلاف الزمان وتباعد البلدان واختلاف الألسن تجدها على عقيدة واحدة وكأنها خرجت من قلب واحد. لماذا؟ لأن الكل أخذ من منبع واحد. أما من كان مصدره في العقيدة مصدر آخر غير الكتاب والسنة فأولئك الذين يوجد عندهم الاختلاف الكبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى من يحددون لعقيدتهم مصدرا واحدا معينا كالعقل مثلا، هم ليسوا على عقيدة رجل واحد، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة، ومن هنا تجد الاختلاف العريض بين الفرق. أما أهل السنة فما يكتبونه في هذا الزمان وما يكتب وما كتب في الأزمنة المتقدمة وفي كل بلد هو حقيقة متن واحد. وهذا المتن الذي عندنا الآن وبين أيدينا للإمام الأوزاعي تلميذ الشافعي، إذا قرأته أو قرأت متنا آخر للإمام أحمد أو لشيخ الإسلام بن تيمية فيما بعد أو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعدهم أو أيضا لعالم معاصر على نفس الطريقة أو على نفس النهج، نهج أهل السنة والجماعة، تجد أنها عقيدة واحدة، لا لم تتغير ولم تختلف. هذه عقيدة الشافعي رحمه الله، وهي عقيدة الشافعية الذين ساروا على نهج هذا الإمام وترسموا خطاه وباعدوا واجتنبوا البدع والأهواء. ومن المعلوم أنه هناك بدع حدثت قديما ابتلي بها بعض الناس، أشهرها بدعتان، بدعة المتكلمين وبدعة المتصوفة. تلك تحرف الإنسان في علومه، وهذه تحرف الإنسان في سلوكه، وهما من أخطر ما يكون على الناس في علومهم وفي عباداتهم. والإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الدين كانوا حربا لتلك البدع، ومن أشد الناس نهيا عنها. بل إن نقول عن الإمام الشافعي رحمه الله في إنكار بدعة المتكلمين من أقوى ما يكون. وجاء عنه في هذا نقول كثيرة جدا، حتى إنه قال: حكمي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم بين العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ويقول: العلم بالكلام جهل، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وكان يحذر منه أشد التحذير لما يدركه رحمه الله من الخطورة البالغة والضرر العظيم الواسع الذي يجنيه هذا العلم على أهله ومتعلميه. من العجيب أنه نشأ في أوساط المنتسبين للشافعي رحمه الله فيما بعد اعتناق لهذا العلم وتوسع فيه، بل نشأت مدارس واسعة كبيرة لم تقتصر على المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي، بل طالت أيضا المنتسبين للمذاهب الأخرى. عندما نشأت بدعة ابن كلاب وهو من علماء الشافعية، ثم تلميذه ابن الحسن الأشعري وهو من علماء الشافعية، ثم تلاميذهم من بعد ومن تأثروا بهم الجويني والغزالي وآخرون وهم من علماء الشافعية. فترتب على ذلك نشوء مدارس كلامية ومدارس تقدم العقل والرأي على النص، وتشتغل بتأويل النصوص ورد الأدلة بطرائق ملتوية وأساليب عجيبة غريبة، بل قعدوا في ذلك قواعد، مثل ما قال أحدهم في منظومة الله في الاعتقاد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه كلها مدارس نشأت ليست موجودة عند الشافعي ولا موجودة عند المزني ولا موجودة عند الأئمة الآخرين، وإنما نشأت بسبب وجود علم الكلام. بل وجد أيضا في المنتسبين له من دخل في الفلسفة بعمق واسع وبشكل كبير جدا، مثل ما حصل من أبي حيان التوحيدي الفيلسوف المتصوف، وهو من المنتسبين للشافعي رحمه الله، ومن المنتسبين للشافعي، وترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء بترجمة بين فيها شيء من غرائبه وعجائبه وخلطه، حتى إنه نقل في ترجمة كلمة لأبي حيان نفسه التوحيدي، وقيل إنه يسمى التوحيدي ليس من التوحيد، وإنما لأن والده كان يبيع في العراق نوع من التمر يسمى التوحيد وينسب إلى هذا التمر. فعلى كل حال أبو حيان التوحيدي قال في كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال في ذم طائفة من الفلاسفة آخرين ليسوا على الطريقة التي هو عليها، قال عنهم: أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. قال الشافعي، قال الذهبي وهو من علماء الشافعية رحمه الله في التعليق على هذا القول، قال: وأنت حامل لوائهم، أنت يعني يا أبو حيان حامل لواء هذا الركب الذي هو ماض تحت التوهم، وهذه حال كل مشتغل بعلم الفلاسفة معرض عن الكتاب والسنة. بل الإمام الشافعي رحمه الله من شدة في هذا الموضوع قال: لو أن رجلا أوصى بماله أو أوقف ماله لأهل العلم، قال لا يعطى منه المتكلم، لا يعطى منه المتكلم أو المشتغل بعلم الكلام، لا يعطى منه لأنه ليس مشتغل بالعلم. هذا منهج الشافعي. لكنك تعجب غاية العجب عندما تجد في الشافعية المتأخرين ممن ألفوا متون في العقيدة على طريقة المتكلمين ثم يقولون ماذا؟ هذه عقيدة الإمام الشافعي. وهذا حدث في كل الأئمة المتبوعين ينسب إليهم من العقائد ما لم يقولوا بل ما ثبت عنهم صراحة إنكاره. هذا في الحقيقة أحدث فيما بعد بلبلة عند العوام وعند جهال الناس وعند المبتدئين في طلب العلم، وأصبحوا في حيرة لأن يجد متون في العقيدة تنسب للشافعي فيها هذا العلم الذي هو علم الكلام، ومتون أخرى هي على سنن الشافعي رحمه الله وعلى طريقته، فتجد المبتدئ يحتار. ولهذا تجد في المنتسبين للشافعي المتأخرين ولا سيما المبتدئين في الطلب يستشكلون هذا الأمر. وأذكر أن في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حدث إشكال بين بعض الشافعية بسبب هذه المتون التي ألفت وبعضها ينسب للشافعي رحمه الله وليس على طريقته. في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 256 وردت هذه المسألة. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين اختلف في الاعتقاد، فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال. هذه عقيدة من؟ عقيدة الشافعي وعقيدة أحمد وعقيدة مالك وعقيدة جميع أئمة السلف. فأحدهما قال: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، وقال الآخر: إن الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي. يعني نحن الآن محتارين، لا ما ندري هل هذه عقيدة الشافعي أو تلك، لأن هناك متون تنسب هذا الاعتقاد للشافعي وهناك متون أخرى تنسب أيضا هذا الاعتقاد للشافعي رحمه الله، فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي رضي الله عنه وما الصواب في ذلك. الجواب للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله كلاما للشافعي وأحمد ومالك في الاعتقاد، ثم قال: ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. وكثير من هؤلاء، وانتبهوا لهذه النقطة وسأورد لكم فيها نقولا أخرى لأهميتها، يقول ابن تيمية: وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقاد ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. وهنا أعطاك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قاعدة تستفيد منها وتنشرها: الذي ينسب إلى الإمام الشافعي قولا ما يطالب بماذا؟ بالدليل المثبت لصحة نسبة هذا القول للشافعي من المصادر المعتمدة، سواء من كتبه هو رحمه الله أو من كتب أئمة السلف التي تروي بالأسانيد أقاويل هؤلاء الأئمة. أيضا يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الاستقامة المجلد الأول صفحة 15: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير، يعني المتصوفة، ونهيا عن ذلك، وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة، وهو أصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. والأمر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 261، يقول رحمه الله: وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية، ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة. أيضا نقل آخر في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية الصفحة 185، في سياق ذكر ابن تيمية للمناظرة التي حدثت له مع المتكلمين فيما يختص بكتابه العقيدة الواسطية. في أثناء هذه المناظرة قال شيخ الإسلام: بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء، ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو بريء منهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو منهم بريء. وهذا يفيدنا أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي، بل لا بد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الدين. هذا الذي ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويوضحه في هذه النقول، وانتقيت بعضها وإلا في كتب ابن تيمية من مثل هذا التنبيه الشيء الكثير، ليس أمرا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وحده، بل نبه عليه علماء كثيرون وبما أننا في دراسة متن يتعلق بعقيدة الشافعية، أنقل لكم بعض النقول من علماء الشافعية رحمهم الله الذين انتدبوا لمعالجة هذه المشكلة، مشكلة الانتساب للإمام الشافعي رحمه الله في أمور العبادات والأحكام وترك الانتساب إليه في أمور العقائد، بل الدخول إما في علوم كلامية وأيضا في باب التصوف. بل وجد عند بعض الشافعية تصريحا عجيبا في هذا الباب، ونص عليه بعضهم في كتبهم وفي التراجم التي تثبت على طرات بعض الكتب، فيعرف بعضهم بنفسه يقول: الشافعي مذهبا، القادري مسلكا، الأشعري عقيدة. وكأنه لم يرتضي العقيدة، لأن الشافعي رحمه الله لم يكن أشعريا، والأشعري من الشافعية المتأخرين، فكأنه لم يرتضي المعتقد الذي كان عليه الشافعي، وإنما ارتضى المعتقد الأشعري الذي في أصح الأقوال عن مؤسسه أنه تركه في آخر حياته، أنه ترك في آخر حياته. فتجد من الشافعية من ينتسب إلى الشافعي في الفروع ولا يرضى أن ينتسب إليه في العقيدة، بل يختار منهج من مناهج المتكلمين، وأيضا في المسلك الصوفي ينتسب أيضا إلى طريقة من الطرق الصوفية ويترك طريقة الشافعي. والشافعي أنكر ما عليه المتكلمين وأنكر أيضا ما عليه المتصوفة. من علماء الشافعية الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله، وهو من علماء الشافعية وله مصنفات عديدة وكبيرة ونافعة ومفيدة. لهذا الإمام كتاب قيم لا يوجد، لكن يوجد منه بعض النقول نقلها عنه بعض أهل العلم. وهذا العالم توفي سنة 532. له منظومة في العقيدة في 200 بيت أوردها طرفا منها ابن القيم في اجتماع الجيوش، وسأشير إليها أو لأبيات منها قريبا إن شاء الله في مناسبة أخرى. لكن هذا الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتاب له بعنوان الفصول عن الفصول في الأصول عن أئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وكان من أئمة الشافعية، ذكر في هذا الكتاب، والنقل هنا عن نقض المنطق لشيخ الإسلام صفحة 144، يقول: ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبي زرعة وأبي حاتم في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في كتابه هذا تراجمهم مما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عن هؤلاء دون غيرهم لأنهم المقتدى بهم، وذكر كلاما يتعلق بفضل هؤلاء، ثم ذكر وجها آخر في سبب اقتصاره على هؤلاء وعدم نقله عن المتأخرين ممن وجدوا بعد وكتبوا متونا في العقيدة، فذكر وجها ثالث. ما هو؟ تأمل، كلام رائع جدا. يقول: وجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبهم، على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، يعني ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ويخالف في العقيدة. نحن في هذا الكتاب يقول ننقل هذه النقول عن الشافعي وعن هؤلاء الأئمة، نلزم هؤلاء. كيف تأخذ كلامه في الفروع ولا تأخذ كلامه في الاعتقاد؟ فيقول: إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه، أو يبدعه أو يكفره. فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد. ويقصد بالارتداد ليس الردة عن الدين، وإنما الارتداد الرجوع، يعني الرجوع على العقبين والنكوص والانحراف والضلال. قال لا بل من الارتداد، يعني لا يقصد الارتداد يعني مرتد عن الدين، وإنما مرتد أي راجع عن الحق وعن الهدى وعن البصيرة التي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد، لم يولد الأشعري إلا بعد الشافعي بسنوات طويلة. ومن قال أنا حنبلي في الفروع ومعتزلي في الأصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل، فما تزعمه فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. قال وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار. هذا الكلام لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الأصول. أيضا أحد الشافعية وهو أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي، مدينة ينسب إلى مدينة سلماس، مدينة مشهورة في أذربيجان، ومن علماء الشافعية ومترجم له في طبقات الشافعية. له كتاب وجد مؤخرا وحققه زميلنا الشيخ محمود قدح في قسم العقيدة في الجامعة، عنوانه منازل الأئمة الأربعة. منازل الأئمة الأربعة، يقصد أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. وهذا الكتاب بناه على ذكر تراجم لهؤلاء الأربعة ونقل نقول كثيرة عنهم في العقيدة من الكتب المعتمدة، وبين أنه جمع ذلك بسبب الخلط الكثير الذي وجد والأمور التي تنسب لهؤلاء الأئمة وليسوا عليها. وأقرأ عليكم كلاما مختصرا من مقدمتي وسبب تأليفي لهذا الكتاب وتنبهوا معي. يقول عن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الخلط: ثم يثيرون الفتن بين العوام ويوقعون الخلاف بين الأنام بتحريف مقالات أرباب المذاهب وأصحاب المناصب، ويخيلون إليهم أن بين الأئمة وفقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول. يعني هكذا يوهمون أن بين الحنابلة والشافعية والمالكية خلاف في الأصول، بينما الشافعي وأحمد ومالك على عقيدة رجل واحد لا خلاف بينهم، ليس بينهم خلاف. وكذلك أتباعهم السائرون على نهجهم ليس بينهم خلاف في العقيدة. نعم في خلاف في الحكم والفروع بما يتمكن أو يصل إليه علم العالم باجتهاده، أما العقائد ما بينهم اختلاف، ولا بين أتباعهم السائرين على منهاجهم أي اختلاف. قال ويخيلون إليهم أن بين الأئمة وفقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول، يطلبون بذلك إثارة الفضول طلبا للتقدم والرئاسة وادعاء للفهم والكياسة وتنافسا على ازدحام الجهال عليهم وتسوقا عندهم لاجتذاب ما لديهم، حتى تشوشت قلوب العوام ووقع بينهم الخلاف بل القتال بما يوردونه من زخارف الكلام. وصارت طوائف الأنام من المتبعين في الفروع مذاهب الأئمة الأعلام الفقهاء السادة الكرام يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا. هل هذا مثله حدث بين الشافعي وأحمد ومالك، بين المزني وابن سريج وابن القاسم وتلاميذ هؤلاء الأئمة؟ حاشا والله، كلهم كانوا على عقيدة واحدة. قال ويلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا ويبدي كل واحد لصاحبه عداوة وبغضا، ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلافهم في الفروع لقلة معرفتهم بأحوالهم وعدم الوقوف على أقوالهم. لم يقرأوا العلم على انتقاد، ولم يطالعوا تصنيف الجهابذة العارفين بالانتقاد، بل ترقفوا من أفواه بعض المبتدعة كذبا وباطلا، وطالعوا من تصانيفهم ما يصير الإنسان به عن الصراط السوي عادلة، ولم يعلموا أن الخلاف في التوحيد يؤدي إلى الكفر والتلحيد، إنما الخلاف المحمود في فروع الشرع وفصوله لا في قواعد أحكامه وأصوله. والفقهاء الأئمة الذين اشتهر عنهم في الفروع الاختيار وظهر لهم الاجتهاد والاختبار وكثر لهم الأتباع والأشياع وحق على العوام لهم الاتباع وتعطر بذكرهم الأقطار والأصقاع وبرز في تمهيد أقوالهم الأصحاب من الحواضر والبوادي وأنعمرت بمناظراتهم المجالس والنوادي أربعة: أبو حنيفة بالكوفة، ومالك بدار الهجرة، والشافعي بمكة حرم الله، وأحمد بمدينة السلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة منقلبهم ومقتضاهم أو مثواهم. فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات، كل واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلم قبوله وطرحه، لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فروع مختلف فيها، لا يفسقه ولا يغويه، إلى آخر كلامه رحمه الله. والكتاب حقق ولعله يطبع ويستفاد منه بإذن الله تبارك وتعالى. هنا آتي لأقف وقفة أحسب أنها مفيدة جميعا لكم جميعا معاشر الإخوة بمناسبة قراءة هذا المتن. عرفنا الخلط العريض الواسع الذي وجد في سواء من ينتسبون للشافعي أو من ينتسبون لمالك أو من ينتسبون لأحمد أو من ينتسبون لأبي حنيفة، ثم دخلوا في منزلقات المتصوفة أو في منزلقات المتكلمين، وهذا الصنف كثيرون. لكن يبقى في المنتسبين إلى هذه المذاهب علماء ثابتون على السنة على مر التاريخ، في الشافعية، في المالكية، في الأحناف، في الحنابلة، وظهور السنة فيهم والاعتقاد الحق أوسع وأشهر، ومصنفاتهم في ذلك أكثر وأغزر. وعلى كل حال في, في, في الأتباع على مر التاريخ تجد جهود كبيرة جدا. فأنا أريد أن أقف بكم على نماذج مسلسلة عبر التاريخ لعلماء شافعية ماضون على طريقة الإمام الشافعي، وهذه مفيدة لنا جدا، وهي حقيقة خلاصة أخذت مني وقتا في تتبعها في التراجم وكتب الشافعية وكتب الاعتقاد. فجمعت لكم عبر التاريخ علماء منتسبين للإمام الشافعي رحمه الله ولهم بلاء حسن وجهود كبيرة في باب الاعتقاد على طريقة أهل السنة وعلى طريقة الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة السلف. وكل من هؤلاء اخترت من حياتي موقفا معينا في نصرته للعقيدة. أولا أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، وهذا تلميذ من خواص تلاميذ الشافعي المتلقين عنه مباشرة. هذا العالم الجليل وشى به أحد القضاة عند الوالي ليقول بخلق القرآن فأبى وامتنع، فأمر بحمله إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية، فأركبوه بغلة مغلولا مقيدا مسلسلا في 40 رطلا من حديد، ويريدون بذلك منه القول بخلق القرآن، ويأبى. فحبسوه ببغداد على تلك الحالة، يعني وهو مقيد. وكان في كل جمعة، وانظر هذا الموقف العجيب، وكان في كل جمعة إذا سمع النداء وهو داخل السجن يتوضأ ويتهيأ ويتجهز ويمشي إلى الباب كل جمعة، ويمشي إلى باب السجن، فيقول السجان: إلى أين؟ والرايح: إلى أين؟ فيقول: أجيب داعي الله، أجيب داعي الله. فيقول له السجان: ارجع رحمك الله. فيقول: إنني أجبت دعوتك ربي فمنعوني. واستمر على ذلك في كل جمعة، ومات في السجن رحمه الله ممتنعا من القول بخلق القرآن. وهذا في موجود في ترجمته في كتب الطبقات, طبقات الشافعية في أكثر من كتاب. الثاني إسماعيل بن يحيى المزني مؤلف هذا المصنف, وهو متوفى سنة 264, وسيأتي حديث عنه فيما بعد إن شاء الله. ثم الإمام أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة 306, الملقب بالباز الأشهب, وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي, له رسالة قيمة في السنة نقلها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش. ثم الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد المتوفى سنة 312, أخذ الفقه عن المزني, وقال المزني رحمه الله: ابن خزيمة أعلم مني بالحديث. ثم أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370, صاحب تهذيب اللغة, وهذا إمام جليل, وكتابه في تهذيب اللغة كتاب معروف يقع في 16 مجلدا ومطبوع, وكنت قبل وقت اقترحت على أحد طلاب العلم في الجامعة أن يكتب رسالة علمية في عقيدة الأزهري, فاستجاب وكتب مجلدا ونوقش في الجامعة الإسلامية رسالة علمية بعنوان عقيدة الإمام الأزهري أو منهج الإمام الأزهري في العقيدة, فهو عالم وإمام من أئمة اللغة. وكنت قديما أسمع من مشايخنا ومنهم الشيخ عبدالله الغنيمان الحث على الاستفادة من كتابه تهذيب اللغة, لأنه لم يدخل عليه ما دخل على علماء اللغة الآخرين من رواسب علم الكلام ومخلفاته. ثم أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 371, صاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث, وهو مطبوع أكثر من طبعة. ثم أبو حامد الإسفرايني المتوفى سنة 406, إمام الشافعية في وقته. هذا الإمام رحمه الله له موقف عجيب في الرد على الأشاعرة, واسمعوا إلى موقفه, نقله ابن تيمية في شرح العقيدة الإصفهانية صفحة 35, نقلا عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي صاحب كتاب الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول. قال أي الكرخي: وكان الشيخ أبو حامد أي الإسرائيلي شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام. قال: ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري. هذا كلام الكرخي, يقول لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري, ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه, وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه, على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر الإسرائيلي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا, إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالمروزي المحاذي للجامع, ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا, هذا كل جمعة يقوله أبو حامد الإسرائيلي, يقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني. كل جمعة يصرح بهذه الكلمة ويصدع بها ويتكرر ذلك منه. فقيل له في ذلك: يعني أنت كل جمعة تقول هذه الكلمة, لماذا؟ فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل البلاد ويشيع الخبر في أهل البلاد أنني بريء مما هم عليه, يعني الأشعرية, وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني, فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيعتنون بمذهبه, فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة, فيظن الظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. ثم من علماء الشافعية الإمام الشهير المعروف أبو القاسم هبة الله اللالكائي المتوفى سنة 418، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المطبوع في 4 مجلدات كبار، وهو يعد موسوعة حافلة ثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر في ترجمتي أنه تفقه على مذهب الشافعي، وقال ابن القيم رحمه الله عنه أحد أئمة أصحاب الشافعي. ثم الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني المتوفى سنة 471، صاحب القصيدة الرائية في السنة، وهي قصيدة جميلة جدا مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر، وهي قصيدة نقل بعض الأبيات الشافعي، نقل بعض الأبيات الذهبي رحمه الله في مختصر العلو وفي ترجمته لهذا الإمام في سير أعلام النبلاء، وهي لا توجد كاملة، لكنني بحمد الله تبارك وتعالى مؤخرا وجدت لها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية في دمشق في الصيف العام الماضي، وبشرح لها للزنجاني نفسه، القصيدة مع شرح لها، وهي موجودة عندي مخطوطة لم تطبع بعد، ولعله يتيسر لأحد طلبة العلم أن يحقق هذه القصيدة مع شرحها، مع أن النسخة التي وجدتها فيها خرم لا أدري هل هو طويل أو قصير في وسطها، لكن القصيدة موجودة وأيضا شرحه لها موجود مع وجود خرم يسير. ثم الإمام أبو المظفر السمعاني صاحب الانتصار لأصحاب الحديث، صاحب الانتصار لأصحاب الحديث، وهذا الكتاب كتاب ثمين جدا، وجاء عنه نقول عديدة في كتاب الحجة للتيمي ومن تلاميذه، وأيضا جاء عنه نقول في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم والذهبي وغيرهم من أهل العلم، لكن الكتاب مفقود. وهناك محاولة قام بها الشيخ محمد بن حسين الجيزاني، محاولة لجمع هذا الكتاب من الكتب المتفرقة، وطبع بهذا العنوان الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني، وله نقول جميلة جدا في الاعتقاد، يوجد كثير منها في كتاب تلميذه قوام السنة التيمي. ثم من علماء الشافعية الإمام البغوي صاحب التفسير المتوفى سنة 516، قال ابن القيم رحمه الله تفسيره شجى في حلوق المعطلة والجهمية. ثم الإمام أبو أحمد عبيد الله بن الحسن الأصبهاني المعروف بابن الحداد المتوفى سنة 517، له مؤلف مختصر نافع في العقيدة نقله ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. ثم أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي أو الكرجي المتوفى سنة 532، وأشرنا إليه قبل قليل، له منظومة في العقيدة مكونة من 200 بيت، نقل الذهبي طرفا منها في كتابه العلو، يقول في مطلعها وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحبي، أي واضح، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، إلى آخر الأبيات. ثم الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي المتوفى سنة 535، صاحب كتاب الترغيب والترهيب وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو مطبوع في 2، وهذا كتاب نفيس للغاية في العقيدة، الحجة في بيان المحجة للإمام التيمي الشافعي رحمه الله، وكتابه مطبوع في 2، وقد قرأته كاملا، وفيه من النفائس والدرر ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وكنت في دروس سابقة ذكرت بعض الفوائد التي لم أجدها إلا عنده رحمه الله، ففيه لطائف وفرائد ونفائس لا تكاد تجدها في كتاب آخر. وفيه نقول كثيرة جدا عن أبي المظفر السمعاني. ثم أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي المتوفى سنة 550، وقد أشرت إلى كتابه منازل الأئمة الأربعة. ثم أبو الحسين العمراني المتوفى سنة 558، فقيه الشافعية في بلاد اليمن في وقته، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، وقد طبع وحقق في رسالة علمية في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بتحقيق الدكتور سعود الخلف. أشير هنا إلى قوام السنة في كتاب الحجة، ما سبب تأليفه؟ يقول في المقدمة: حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة، ورأيت البدع قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع. هذا ذكره في المقدمة. أيضا من علماء الشافعية مجد الدين أبو الفضل يوسف بن محمد الكاتب الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 685، له قصيدة في السنة جميلة يقول فيها: تعالى الإله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخفى من العبد أو يبدو، هو الأول المبدي فليس له ند، هو الآخر المغني له القبل والبعد، إله برأنا ليس نعبد غيره، وحق بار الخلق أن يعبد العبد، إلى آخر القصيدة، وهي منشورة ضمن مجموع جيد ومفيد للشيخ عبد الله البصيري بعنوان قصائد مختارة في العقيدة لعلماء أهل السنة والجماعة، وهذه القصيدة أثبتها من نسخة خطية ظفر بها وفقه الله وشفاه وعافاه. ثم الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد التبريزي المتوفى سنة 740، وهذا من شيوخ الذهبي، والذهبي رحمه الله له معجم الشيوخ ذكر فيه شيوخ طبع في مجلدين. ففي ترجمة التبريزي هذا شيخ الشافعي نقل عنه الشيخ عفوا الذهبي نقل عنه الذهبي رحمه الله قصيدة رائعة جدا وجميلة وحلوة في العقيدة في تقريبا في أكثر من 20 بيت. يقول الذهبي في معجم الشيوخ المجلد الأول صفحة 409: أنشأ خطبا يعني التبريزي بديعة، وله نظم رائق وشكل مهيب، أنشدنا لنفسه وذكر له أبيات رائعة وجميلة أسمعكم إياها كاملة، أبيات حلوة جدا من أجمل ما يكون، وهي يعني طريقتها التربيع، ومعروف هذا في الشعر التربيع والتثليث والتخميس. يقول هذا العالم في قصيدته الجميلة، يقول: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع، من قلب صب موجع سكران وجد لا يعي، تراه ما بين الحلل جريح أسياف المقل، فارفق به ولا تسل عن قلبه المضيع، ود الحما فأخلص إذ حقه قد حصحص، فوده أن يخلص من الحضيض الأوضع، إلى المقام الأول ومعهد الأنس الحلي، والمربع السام العلي سقيا له من مربعي. رحلت عن ذاك الفضا لا باختياري والرضا، فيا زمانا قد مضى، إن عاد ماض فارجعي، واركع إذا الليل دجا ركوع خوف ورجا، وعدي في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع، عليك بالتهجد وقم طويلا واسجدي، وبت نديم الفرقد واشرب كؤوس الأدمع، قف عند حكم المصحف من غير ما تحرف، ولا تخذ وقعت في أقوال أهل البدع، فإنه كلامه أعيا الورى نظامه وباهرت أحكامه الغر جميع الشيع. منه كما جاء بدا تكن به معتضدا ولا تجادل أحد في آية وارتدعي ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد وقل هو الله أحد قول امرئ متبعي. وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمعي أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروع أي موسى عليه السلام ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى أي الله ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي. وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما يعني معكم أينما كنتم. وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع. وإله من وزن العمل يعني يوم القيامة عندما توزن الأعمال وإله من وزن العمل وبحره عندي وشل قد غاب طاميه وقل فما ترى في منبعي. واعترضت جهنم أي يوم القيامة ونارها تضطرم وكب فيها المجرم وقيل يا نار ابلعي وجنة الفردوس قد تزخرفت لمن عبد وقام ليلا وسجد في طمره المرقع. ونهدت أبكارها واضطردت أنهارها وغردت أطيارها في كل غصن مونع. يا من له تبتلي في كل ليل أليلي ومن إليه موئلي دون الورى ومفزعي. صلي على خير البشر من كل أنثى وذكر محمد وجه القمر ذي الجانب الممنع صلى الله وسلم عليه. قصيدة جميلة جدا وهي تحفة أهديها إليكم ولعل إن شاء الله ينتفع بها ويستفاد منها. ثم بعد ذلك الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 صاحب كتاب العلو للعلي الغفار وله مصنفات كثيرة جدا في العقيدة وغيرها. ثم بعد ذلك الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774 وله مصنف في طبقات الشافعية وصاحب التفسير المشهور وصاحب البداية والنهاية. ثم الإمام أحمد ابن علي المقريزي المصري المتوفى سنة 845 صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد. وفي مثل هذا الوقت في العام الماضي شرح هذا الكتاب في هذا المسجد إلى آخرين من علماء الشافعية الذين ساروا على نهج هذا الإمام الجليل وترسموا خطاه رحمه الله. على كل حال أيها الإخوة هذه مقدمة أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يحقق فيها الخير والفائدة وأرجو أن يكون فيها نفع عظيم لمن حضر وأيضا لمن لم يحضر لعلها إن شاء الله يعني تذهب في شريط يسمعها من ينفعه الله به وأيضا تفرغ في أوراق وتصل أيضا إلى ما من ينفعه الله تبارك وتعالى به ولعل فيها أيضا شيء من الإصلاح في هذه المشكلة الطويلة العريضة التي يقع فيها كثير من المسلمين في أنحاء من البلدان عندما تروج عليهم عقائد وعقائد في على نهج المتكلمين أو أمور على مسالك المتصوفة ثم تنسب زورا إلى الإمام الشافعي. فمثل هذه الأمور تبين الطريق وتوضح الجادة ويعرف أهل السنة وأهل الحق وأهل الاستقامة من غيرهم ممن ابتلي بشيء من علم الكلام. على أن أيضا هناك من علماء الشافعية من أمثال الإمام النووي وابن حجر وآخرين أيضا والبقاعي وآخرين كثر من أئمة الشافعية لهم جهود كبيرة وضخمة جدا في خدمة السنة وشرح الحديث وبيانه والانتصار للسلف وعقيدة السلف، لكنهم ابتلوا بشيء أو بطرف من علم الكلام أثر عليهم في بعض الجوانب في مسالكهم، وبقيت عندهم جانب آخر على السلامة، ولهذا وجد عندهم شيء من التذبذب أو الاضطراب، فتجد له نقول كثيرة واضحة على طريقة الشافعي رحمه الله، وتجد أحيانا بعض رواسب علم الكلام التي ابتلوا بها بسبب النشأة التي نشأوا عليها في دراسة علم الكلام في توجههم وتحصيلهم في بداية الطلب. انتهينا الآن من هذه المقدمة، وما أدري الشيخ محمد اليوم القارئ مؤجلة شوي مع المقدمات، أرجو أن تسامحوني على بعض المقدمات لكنها مقدمات أرى فيها إن شاء الله خير وفائدة. الآن المتن الذي بين أيدينا هو شرح السنة، المتن الذي بين أيدينا هو شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الإمام الشافعي كما قد عرفنا. أستعرض معكم باختصار سريع نبذة عن هذا الإمام من خلال المقدمة التي كتبها محقق كتاب شرح السنة، وهو هنا الشيخ جمال عزون حفظه الله. والشيخ جمال عزون أخ فاضل تخرج في كلية الشريعة مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه في الجامعة، وله تحقيقات مفيدة ونافعة. المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي، وهو من مزينة القبيلة المشهورة. ولد رحمه الله في أسرة علم سنة 75، وأسرته أسرة علم، ومن أسرته الطحاوي رحمه الله صاحب المتن المعروف، وهو ابن أخت المزني رحمه الله. وله شيوخ لكن لم يكن مكثرا في الشيوخ، لأنه لازم الشافعي ملازمة تامة وانقطع على التلقي والأخذ عن الشافعي رحمه الله. ومن شيوخه نعيم بن حماد وأصبغ بن نافع، وله تلامذة كثيرون جدا، وحدث عنه خلق كثيرون من أشهرهم أبو بكر بن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وهو ابن أخته، وزكريا الساجي وأبو نعيم بن عدي وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. أثنى عليه خلق من أهل العلم، قال ابن يونس صاحب الشافعي: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال عمر بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم وممن قدم عليها في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله. ويقول أبو سعيد ابن السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر. وقال الذهبي: الإمام العالم فقيه الملة عالم الزهاد. كان لهذا الإمام عناية فائقة جدا بالفقه يقول ابن الجوزي: وكان فقيها حادقا. وقال الذهبي: كان رأسا في الفقه. وقد كان توجه المزني إلى دراسة الفقه والتخصص فيه بنصيحة من شيخه الشافعي رحمه الله، فقد قال له يوما: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت: أي المزني، وما هو؟ قال: الفقه. قال المزني: فلزمته وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. وقوله لا لم تأثم يعني أن الخطب في الفقه ليس كالخطب في العقيدة، إذا أخطأت في العقيدة إما شرك أو بدعة، لكن الخطأ في الفقه إذا كان عن الاجتهاد فيكون إن لم يصب الحق يكون في قول مرجوح على خلاف الدليل. وكان قويا في المناظرة، كان قويا في المناظرة وقوي الحجة والعارضة، وأثنى عليه شيخه الشافعي بذلك. وكانت له عبادة وخوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وأثنى عليه مترجموه بالورع. وكان في العقيدة على طريقة أهل السنة، ولا أدل على ذلك من هذا المتن الذي بين أيدينا وسنقوم بقراءته والإفادة منه. كان كما تقدم ملازما للشافعي، والشافعي محب له، وبينهما علاقة وطيدة. يقول المزني: كنت أمشي مع الشافعي فأخذ بيدي يوم من الأيام، وانظر الشيخ وتلميذه، يقول: فأخذ بيدي فقال، أي الشافعي: أحب من الإخوان من كان مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يصاحبني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا، ليت أني أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات. يقول هذه الأبيات وماسك تلميذه المزني. من ملازمة العلم الشافعي، يقول المزني: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة لم أستفدها في الأخرى. هناك وصية جميلة نقلها المحقق للشافعي أوصى بها تلميذه المزني، من المناسب الوقوف عليها. من ثناء الشافعي المزني، يقول الشافعي: المزني ناصر مذهبي. له مصنفات كثيرة، من أحكام القرآن، ترغيب في العلم، والجامع الكبير، والمبسوط في الفروع، وشرح السنة الذي بين أيدينا، والمختصر الكبير، ومختصر المختصر. وقد تعب المزني في تأليف هذا الكتاب الذي هو مختصر المختصر، بحيث استغرق في تأليف 20 سنة. يقول المزني: كنت في تأليف هذا الكتاب 20 سنة، وألفته 3 مرات وغيرته. توفي رحمه الله بمصر 64 و200. هذا فيما يتعلق بمؤلف هذا المتن. أما المتن الذي بين أيدينا فهو من المتون المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. وأحبنا أن تلاحظوا ملاحظة تتعلق بالمتون المختصرة المؤلفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أنها لا يكون فيها بسط لجوانب المعتقد، لأن هذا من شأن المطولات والكتب الواسعة. فجرت العادة في مثل هذه المختصرات أن يقتصر فيها على أمهات مسائل العقيدة، على أمهات مسائل العقيدة، وعلى ما تتميز به عقيدة أهل السنة، وما تمتاز به عقيدة أهل السنة. وعادة يقتصر في كل باب على نماذج وأمثلة، ففي الصفات على بعضها، وفي أمور الإيمان باليوم الآخر على بعض أموره، وفيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أيضا، وهكذا. فيذكر فيها أشياء مختصرة تعرف بها عقيدة أهل السنة وما يتميزون بها عن غيرهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الإصفهانية صفحة 14، يقول: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون فيها أشياء مختصرة يتميز بها أهل السنة، بحيث إذا وجدت عند شخص ورأيتها في الكتاب تعرف أنه كتاب سنة وأن صاحبه صاحب سنة وعلى عقيدة السلف رحمهم الله. وأحيانا تجد في بعض هذه المختصرات يذكرون أشياء من الفروع للسبب نفسه، فتجد في مثل هذه المختصرات مثلا يقول: ومن السنة المسح على الخفين. هذه مسألة من مسائل الفروع، لكن يذكرونها لأنها أمر يمتاز به أهل السنة عن الرافضة. وأيضا مسائل أخرى من مسائل الفروع قد تذكر لهذا السبب. إذن جرت العادة في مثل هذه المختصرات أن يقتصر فيها على أمهات المسائل وعلى الأمور التي يمتاز بها أهل السنة عن غيرهم ممن دخلوا في أمور كلامية أو في علوم كلامية أو نحو ذلك. وهذا المتن للإمام المزني رحمه الله هو نظير المتون الكثيرة التي ألفت في هذا الباب، لا تجد فرقا بين هذا المتن وبين المتن الذي ألفه ابن أخته، متن الطحاوية، المتن المشهور للإمام الطحاوي، وله شرح المشهور شرح ابن أبي العز رحمه الله، فلا تجد فرقا بينه وبين ما في الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية وما في أيضا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الماتعة النافعة، فكلها متون تنطلق من معين الكتاب والسنة، فهي متطابقة ومتوافقة، لا تجد بينها اختلاف، وإنما الاختلاف يوجد في كتب المتكلمين. نأتي الآن لدراسة المتن. عنوان الكتاب: شرح السنة. السنة لها إطلاقات عند أهل العلم، ومن إطلاقات السنة عند أهل العلم إطلاق يراد بها العقيدة، تطلق السنة ويراد بها العقيدة، وقد ألفت مصنفات في العقيدة كثيرة بهذا الاسم، منها السنة لابن أبي عاصم، السنة للمزني، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتب كثيرة ألفت في العقيدة بهذا الاسم السنة، ومرادهم بذلك أي العقيدة. وعلى هذا النسق جاء اسم هذا الكتاب للمزني: شرح السنة، أي شرح العقيدة. فالعقيدة من أسمائها السنة، ومن أسمائها أيضا الشريعة، كما في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، وأراد بالشريعة العقيدة، الشريعة أراد بها العقيدة، وأيضا من أسمائها العقيدة والاعتقاد، واسم صحيح، اسم صحيح لغة وشرعا. فالعقيدة في اللغة ما يربط المسلم عليه قلبه ويجمع عليه قلبه ولا يكون فيه عنده فيه شك أو ارتياب. وأيضا صحيحة في السنة، جاء في السنة للدارمي رحمه الله بإسناد جيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، لا يعتقد عليها قلب امرئ مسلم. فهذا اسم صحيح شرعا ولغة، ولهذا جاءت مصنفات كثيرة لأئمة السلف بهذا العنوان العقيدة أو عقيدة فلان، عقيدة ابن تيمية، عقيدة عبد الغني المقدسي، ويقال عقيدته لأنه جمع متفرقها وآمن بها لا أنه أنشأها واخترعها. وليس أحد من أئمة السلف ينشئ عقيدة من قبل نفسه، حاشا أن يوجد ذلك فيهم. ولهذا لما طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابة العقيدة التي عرفت بالواسطية، وطلب منه كتابتها عالم من واسط، قال رحمة الله عليه: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، ليس الاعتقاد للإمام أحمد ولا غيره ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول. الاعتقاد ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم وما جاء في السنن الأربعة، هذا هو الاعتقاد. ولهذا لا يوجد أبدا في أئمة السلف من ينشئ عقيدة من قبل نفسه، وإنما يكتبون عقيدة يستقونها ويأخذونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة الأئمة الأعلام في مصنفات العقيدة، وهذا أمر مضطرد حتى في المنظومات التي تكتب في الاعتقاد، أن تصدر بالمصدر الذي يميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة من سواهم، فجرت العادة أن تصدر بذكر المصدر، فتجد العالم في مقدمة العقيدة يذكر منبع عقيدته، مثل ما مر معنا في أبيات الزنجاني: تمسك بحبل الله واتبع الخبر. ومثله أبو بكر ابن أبي داود في حائيته قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وهكذا جرت عادتهم يصدرون المصنفات والمنظومات في العقيدة بذكر المصدر. وهذا فيه أن ضبط المصدر وإتقانه والتعويل عليه هو الذي به تكون السلامة وتحقق المعتقد الصحيح، بخلاف ما إذا كان للإنسان مصادر متنوعة ومشارب مختلفة، فإن هذا يترتب عليه فساد المعتقد والوقوع في الانحراف. وإذا نظرت في أرباب العقائد على غير نهج أهل السنة تجد لهم مصادر شتى في عقائدهم، منهم من يعتمد العقل، منهم من يعتمد الرأي، منهم من يعتمد الذوق، منهم من يعتمد المنامات والحكايات والإسرائيليات، منهم من يعتمد التجارب، إلى غير ذلك من المصادر المختلفة المتنوعة التي ترتب على وجودها وجود أنواع كثيرة من العقائد المتباينة المختلفة. وكما ذكرت جرت عادة علماء السنة وأئمة السلف تصدير مصنفاتهم في العقيدة بذكر مصدرهم فيها ومنبعهم، وأنهم إنما يعولون في عقائدهم على ما جاء في كتاب الله وعلى ما صح في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، مع الحذر والبعد عن البدع والأهواء. يأتينا هنا في مقدمة دراستنا لهذا الكتاب سؤال يأتي عادة في مثل هذه المناسبة، وهو سبب تأليف هذا الكتاب، سبب تأليف هذا الكتاب، ما هو سبب تأليف المزني رحمه الله لهذه الرسالة؟ والجواب يأتي في المقدمة وفي السند هذه الكتاب هذه الرسالة المتصل إلى علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحابي أصحاب لنا سنة، إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، أو ذكر آخر أنه يقوله، يعني لا يتوقف بل يجزم، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب هذه العقيدة. في نسخة ثانية في إسناد هذه العقيدة يقول عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب أهل السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني رحمه الله وقال ليس من جملة العلماء، وقال ليس من جملة العلماء. قلنا: فلم ذاك؟ قال: لأنني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تبارك وتعالى، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر الرسالة. وبالمناسبة أنصح بقراءة ما كتبه المحقق هنا في هذه الرسالة تحت عنوان شبهة حول المزني، حقيقة يعني أجاد إجادة طيبة ونافعة في رد هذه الشبهة والفرية حول المزني رحمه الله في هذه المسألة. ونحن في هذا الكتاب سنقف من خلال رسالته هذه ما يبين أنه رحمه الله لم يتلبس بشيء من هذه الأوضار أو شيء من هذه البدع التي وقع فيها من وقع. نأخذ الآن مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم، بدأ الإمام المزني رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة مستعينا بالله تبارك وتعالى على ما قصد من تأليف هذه الرسالة المباركة، والباء في بسم الله باء الاستعانة، ومعنى بسم الله أي أكتب، معناها هنا أي بسم الله أكتب، أي أبدأ كتابتي مستعينا بالله تبارك وتعالى، فهي كلمة استعانة بالله جل وعلا. وفي البسملة أسماء الله الحسنى الثلاثة: الله الرحمن الرحيم، وهي أسماء حسنى دالة على كمال الرب جل وعلا وعظمته وجلاله، والله اسم دال على ألوهيته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن دال على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم هذان الاسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله. أما الرحمن فهو دال على قيامها به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فالله عز وجل رحمن أي متصف بالرحمة القائمة به سبحانه، ورحيم يرحم عباده، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. قال بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى. استهل الرسالة بهذه الدعوة المباركة لمن كتبوا إليه طلبا ببيان عقيدته وبيان أمور الإيمان، فيقول عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وهذه دعوة مباركة، عصمنا الله وإياكم، والعصمة هي الوقاية والسلامة من الشرور والآفات والأهواء والضلالات، والعصمة لا تكون إلا بالتقوى. فحظ الإنسان من السلامة والوقاية من الشرور بحسب حظه من التقوى، فكلما كان نصيبه من التقوى أوفر وحظه منها أكبر كان نصيبه من السلامة أوفر. فالعصمة في التقوى. ولهذا فجاء في الدعاء المأثور وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم ودعاء عظيم مبارك، قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فعصمة الأمر بالدين، بتقوى الله، بمراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية، بهذا عصمة أمر الإنسان وسلامته من الآفات والشرور. أما بدون الدين وبدون التقوى لا سلامة ولا فلاح ولا سعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والتقوى هي من الوقاية، التقوى من الوقاية. وتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيك، وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله وهو من علماء التابعين، حيث قيل له أجمل لنا التقوى، يعني أذكر لنا تعريفا جامعا مجملا للتقوى، أجمل لنا التقوى. فقال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا من أحسن ما حدت به التقوى وعرفت به. وقد وقفت على ثناء عاطر عن غير واحد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم في رسالته التبوكية، والذهبي في ترجمته لطلق في سير أعلام النبلاء، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، وآخرين من أهل العلم يثنون ثناء عاطرا على هذا الحد للتقوى لطلق، ويذكرون أنه من أحسن ما حدت به التقوى، وأنه أوجز وأبدع وأجاد في هذا التعريف. فتقوى الله جل وعلا تتناول فعل المأمور وترك المحظور، كما أن معصية الله سبحانه وتعالى تتناول الأمرين، ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور هو الذنب الذي عصى به إبليس ربه، أمره بالسجود فأبى. وفعل المحظور هو الذنب الذي عصى به آدم، نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل، ثم تاب الله على آدم ووفقه للتوبة وقبل منه توبته، وبقي إبليس على كفره وعصيانه. فالذنب نوعان، الذنب نوعان: ترك للمأمور وفعل للمحظور. وتقوى الله عز وجل هي بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم لاحظ هنا أن فعل المأمور وترك المحظور لا بد فيه من النور، ولهذا قال خلق على نور من الله، على نور من الله، والنور هو العلم كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وعليه فالعبد ليكون من المتقين يحتاج إلى العلم بالمأمور ليفعله، ويحتاج أيضا إلى العلم بالمحظور ليتركه. ولأجل هذا ألف علماء كتب في الشرك، ألفوا كتب في البدع، ألفوا كتب في الكبائر، يعرفون بها من أجل ماذا؟ تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. جاء في القرآن النهي عن الشرك، الأمر باجتناب الكبائر، واجتناب ذلك والبعد عنه فرع العلم به. ولهذا قال أحد السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني كيف يتقي الشرك من لا يعرفه، وكيف يتقي البدعة من لا يعرفها، وكيف يتقي الكبائر من لا يعرف الكبائر؟ فلا بد في الأوامر من علمها، العلم بها ليفعلها العبد على نور من الله، ولا بد أيضا في المحرمات والمنهيات من العلم بها ليتركها العبد على نور من الله. ثم لا بد في هذا كله من الرجاء والخوف، عبادة الله عز وجل بالرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فيه أن العصمة لا تكون والسلامة إلا بتقوى الله عز وجل. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، ومراده بالهدى أي السنة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالهدى هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الهدى وداعية الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فالهدى هو السنة. قال: ووفقنا وإياكم لموافقة السنة، أي أن نوافق السنة في أقوالنا وأفعالنا، ولا نكون من المتقدمين بين يدي الله ورسوله لا في القول ولا في الفعل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله إلا وله من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهنا لاحظ ملاحظة مهمة في هذا الباب، أن مفارقة السنة تكون في مفارقتها في الاعتقاد، وتكون في مفارقتها في العمل، تكون في المفارقة في الاعتقاد ومفارقة في العمل. يعني قد يكون إنسان في عمله على السنة ولكنه في العقيدة منحرف، يكون في العقيدة منحرف، قد يكون على السنة يأتي بأعمال صحيحة ولو في الجملة، ولكن تجد في العقيدة على شرك أو على بدع أو على ضلالات وعلى طوام وربما على كفريات والعياذ بالله. فموافقة السنة لابد أن تكون موافقة في العقيدة وموافقة في العمل. ولهذا قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن القيم ملخصا أقاويل السلف في معنى الآية، قال: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول، هذا في العقيدة، ولا تفعلوا حتى يأمر، هذا في العمل. فلتكن عقيدتكم على ضوء عقيدة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولتكن أعمالكم على وفق سنته صلى الله عليه وسلم. إذن موافقة الهدى أي موافقة السنة قولا وعملا، عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للبدء بالمقصود، ومعناها أي ومهما يكن من شيء بعد. فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. سألتني أن أوضح لك من السنة أي من العقيدة، إطلاق السنة هنا المراد به العقيدة. والسؤال الذي ورد إلى المزني رحمه الله طلب منه شرح السنة في أمور العقيدة، في القرآن والإيمان والبعث والنشور والموازين. فالمسألة المطلوب منه بيانها، أو المسائل المطلوب منه بيانها، مسائل تتعلق بالاعتقاد. فإذا السنة هنا أطلقت وأريد بها العقيدة، والسنة هي دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يشمل العقيدة ويشمل الشريعة، يشمل الإيمان ويشمل العبادات والأعمال. قال: من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. تصبر نفسك، وتأمل كلمة تصبر هنا، وفعلا كلمة جاءت في محلها، لأن في خضم الفتن وتلاطم أمواج البدع وكثرة الشرور، يحتاج العبد حاجة ماسة أن يصبر نفسه على السنة بفعل الأسباب التي يتحقق من خلالها هذا التصبير. وفي مقدمة ذلك دعاء الله جل وعلا وسؤاله والإلحاح عليه أن يوفق العبد وأن يعصمه من الفتن، وأن يثبته على القول الثابت، ومن دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت له: أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب. قال: نعم، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالعبد يتعوذ بالله من زيغ القلوب، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يبصره بالحق، وأن يهديه للسنة، وأن يعيده من الفتن والأهواء. فهذا مهم في هذا الباب. وأيضا في التصبير على السنة أن يصبر الإنسان على دراسة كتب الاعتقاد التي ألفها أهل السنة في بيانها وحفظها ومذاكرتها ومجالسة من يتدارسونها معه. الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فيصبر الإنسان على مجالسة أهل العلم، على قراءة متون العلم المختصرة وحفظها، على دراسة الكتب المطولة في الاعتقاد وقراءتها، وهذا كله يحتاج إلى صبر. ولهذا قال هنا أن تصبر نفسك على السنة، أي ببذل الأسباب التي تعين العبد ويتيسر من خلالها للعبد أن يتمسك بالسنة وأن يسلم من الأهواء والبدع. قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل، وتدرأ عنها وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل. لاحظ هنا أن شبه الأقاويل التي يلقيها أهل البدع والأهواء خطيرة جدا على الإنسان، وإذا صادفت هذه الشبه قلبا خلوا من الاعتقاد الصحيح بدلائله قد تتمكن من القلب، وقد تؤثر فيه تأثيرا بالغا. ولهذا يحتاج العبد للسلامة من شبه الأقاويل وأضاليل أهل الباطل، يحتاج إلى أن يملأ قلبه ويعمر قلبه بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم بدلائله وبراهينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليقيم هذا الحق في قلبه ويعرف أنه ما ليس بعد الحق إلا الضلال، فكل ما خالف هذا الاعتقاد الحق فهو ضلال وباطل. إذن من فوائد حفظ هذه المتون المختصرة في العقيدة ومدارستها أنها تدرأ عن من حفظها وفهمها شبه الأقاويل. لماذا؟ لأنه يصبح عندك أصل جامع وأساس متين وركن ركين تدرى به شبه الأقاويل، بخلاف الإنسان الخلو من أصول الإيمان وعقائده ومهماته، فإن البدع والأهواء وشبه الأقاويل إذا وردت على قلبه ربما دخلت وتمكنت. قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. ومحدثات الضالين أي عن سواء السبيل لا حد لها ولا عد، وهي كم كبير وعدد كثير من الشبه لا تحصى. فالسلامة من هذه الشبه ومن هذه ومن هذا الزيغ لا يكون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. منهاجا أي طريقا موضحا، منهاجا موضحا أي موضحا للحق مبينا له. وهنا تعرف أن حقيقة المنهاج والمنهج، وكثيرا ما يأتي الحديث والسؤال عن المنهج في زماننا، أن حقيقة المنهج لزوم السنة والعناية بالعقيدة والتمسك بما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يصبر الإنسان نفسه على ذلك مع الملازمة للعبادة والمداومة للطاعة والذكر لله تبارك وتعالى. هذه حقيقة المنهج، هذه حقيقة المنهج. المنهج المستقيم هو تحقيق الاعتقاد الحق والعناية بالمعتقد السليم حفظا ومذاكرة وفهما وتحقيقا وإيمانا، والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. فهذا هو المنهاج الصحيح والطريق القويم. يقول شرحت لك منهاجا موضحا. ما هو المنهاج؟ المنهاج هو العقيدة الصحيحة أن يعتنقها العبد وتكون أساسه الذي يبني عليه أعماله وطاعاته وقرباته لله، ثم بهذا المعتقد الصحيح يمضي متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال. قبل أيام قلائل اتصل بي أحد الشباب عبر الهاتف وقال أشكلت علي كثرة المناهج واختلطت علي الأمور ولا أدري ماذا أفعل وكيف أسير. وقلت له المنهاج واضح ليس فيه التباس أبدا, المنهاج واضح والطريقة واضحة ليس فيها التباس أبدا, وأشرح لك المنهاج باختصار وعليك أن تحافظ عليه. قلت تبدأ من الآن, سألته قلت هل تحفظ كتاب التوحيد أو تحفظ متنا من المتون في التوحيد في العقيدة؟ قال لا. قلت بداية المنهاج احفظ كتابا في التوحيد, دعك من القيل والقال والحديث مع فلان وعلان, احفظ كتابا في التوحيد واستمع إلى شرحه لأكثر من عالم بحضور مجالس العلماء وأيضا بسماع الأشرطة النافعة وأيضا قراءة الكتب المؤلفة في الشروحات. فابدأ من الآن, ابدأ من اليوم, وأقترح عليك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن تبدأ بحفظه. قلت هذه مسألة ما فيها التباس, منهاج واضح ما فيه التباس وفيه فائدة عظيمة لك في دينك ودنياك وأيضا تنفع الآخرين فيما بعد. قلت هذه الخطوة الأولى في المنهاج. الخطوة الثانية في المنهاج أن تصلي الفجر في الجماعة كل يوم مع جماعة المسلمين في المسجد. ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق طريق الهجرتين لما ذكر أوصاف المقربين وتحدث عن منهاجهم وطريقهم ذكر برنامجهم اليومي, وأنصحكم بقراءة ما كتب رحمه الله, ذكر برنامجهم اليومي ماذا يفعلون, حتى إنه قال من دقة وصفه لأوصافهم قال يتقدم مبكرا إلى الصلاة في الصف الأول على يمين الإمام. هذا منهاج يسير. تجد الآن بعض الشباب حقيقة مشكلة, تجد بعض الشباب يتكلم عن المنهاج ويسهر في الليل في خصومات مع زميله أو مع زملائه عن المنهاج والمنهاج ثم ينامون عن صلاة الفجر ثم ينامون عن أين المنهاج؟ المنهاج أن تصلي الفجر مع المسلمين في الجماعة. إذا لم تصلي مع المسلمين في الجماعة وتكون مضيعا لها لست على المنهاج ولست طالب علم. وأذكر مرة زرت أحد كبار السن في مسجد من المساجد ومما تحدثت معه فيه قلت له ما شاء الله حيكم فيه طلاب علم. قال حينا هذا؟ قلت نعم. قال هذا؟ قلت نعم. قال لا ما في طلاب علم. قلت والله لا في طلاب علم أنا أعرف. قال شوف يا ابني اللي ما يصلي الفجر مع الجماعة ما هو طالب علم, اتركنا من الكلام. فالمنهاج مثل ما ترى أمامك منهاجا واضح, المنهاج أن تحفظ العقيدة وتتعلمها وتفهمها وتصبر عليها وعلى قراءتها وعلى دراستها على أهل العلم وتحافظ على العبادة وفي مقدمة ذلك الصلوات الخمس المفروضة, ودعنا من سوى ذلك. المنهاج عقيدة صحيحة وعبادة سليمة وطاعة لله ومحافظة على الأذكار المشروعة, وبعد ذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة بما آتاك الله من الفهم في العقيدة والعبادة. هذا هو المنهاج. قال شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. والنصح هو إرادة الخير للغير, والدين النصيحة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولاحظ قول الإمام المزني رحمة الله عليه هنا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا, هذا يا أخي يجب أن تتنبه له, يجب أن تكون ناصح أنت أولا لنفسك في العقيدة التي تلقى بها ربك يوم القيامة, وأن تكون ناصحا لمن تبين لهم العقيدة فيلقون بها ربهم عندما يتعلمونها منك ويأخذونها عنك. وهنا تدرك الخطر العظيم الذي يجنيه من يعلمون الناس العقيدة على غير السنة، وإنما على طريقة علم الكلام، يحفظون متون في العقيدة ومنظومات في العقيدة على غير طريقة، على غير السنة وعلى غير طريقة أئمة أهل السنة. فإذا هنا انتبه إلى فائدة مهمة ينبهك إليها المزني رحمه الله في هذا الباب العظيم الخطير، أن لا تالو نفسك ولا غيرك نصحا في هذا الباب، فتكون في العقيدة متحريا مدققا متقنا ضابطا لها، وأن تكون منطلقا فيها من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. إياك أن تقول في العقيدة قولا بلا دليل. يقول ابن تيمية رحمه الله: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن أبي العز رحمه الله: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا محال. فإياك أن تتكلم في الاعتقاد أو في باب من أبوابه إلا بالدليل الواضح والبرهان الصاطع من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا كذا لقوله تعالى كذا، عقيدتنا كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. أما هرطقة المتكلمين، لو أنه كذا لكان كذا، وبما أنه وفلسفات وأمور، كل هذا دعك عنه، وقل في العقيدة: أعتقد كذا لقوله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه السنة، العقيدة الصحيحة المتلقات من الكتاب والسنة. فعليك أن تنصح نفسك أولا بمعرفة هذه العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة، ومن ثم تنصح الآخرين بتقديم هذا المعتقد الحق لهم ودلالتهم عليه. قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد. ونقف هنا عند هذا الحد، ولنا لقاء إن شاء الله بعد صلاة الظهر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.